بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن كتاب الجهاد قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري قال قلت لسعيد قال نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء وأمنا أحمد بن عمرو بن السر والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ لأحمد. قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمتثلونها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه فنحن الآن دخلنا في الجهاد في سبيل الله. والجهاد نسأل الله أن يقيم أعلامه الجهاد في سبيل الله، لأن المسلم إذا لم يحدث نفسه بالغزو فليمت إن كان يهوديا أو نصرانيا. لازم يتحدث الإنسان أنه يغزو سواء قتل أو ما قتل، لما يتحدث لأنه يريد أن يغزو في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله. فإذا تمنى هذه الأمنية ونظر رأى هذه الرؤية فإن الله يثيبه على ذلك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا معمر بن راشد قال عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم حول السلم ثم قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث المسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعثت بجوامع الكلم، يعني الله جمع له الكلم. الكلمة الواحدة تحتاج إلى مجلدات وتحتاج إلى شروح وتحتاج إلى كلمة واحدة. انظر الدين النصيحة، هذه الكلمة ما إلى الآن الناس عجزهم يشرحونها. الدين النصيحة كلمتين، بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. نصر بالرعب نعم مسافة شهر، نصر عليه الصلاة والسلام بالرعب مسافة شهر، لأنه اعطي خمس لم يعطهن نبي قبله، منها النصر بالرعب مسافة شهر. إلى خرجت الجيش الإسلامية متجهة إلى بلاد الكفار، هرب الكفار منهم ودخل عليهم الرعب من شهر كامل وهو بالمدينة يرتعب من كان في الشام. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وكذلك المسلمون إذا صدقوا الله ورسوله وجاهدوا في سبيله وخرجوا متجهين إلى الكفار أرسل الله على الكفار الرعب، ولو كان قنابل ذرية وغيرها، لأن الذي أطفأ نار إبراهيم وجعلها بردا وسلام هو ربنا اليوم. بس نحتاج إلى صدق، نحتاج إلى جهاد، نحتاج إلى نية صالحة، نحتاج إلى أن نقاتل الكفار بصدق ونية صالحة ونتبرأ منهم. هذه الحاجة اللي نحتاجها، فربنا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ربنا مع الصادقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالذي يصدق ربه ينصره ربه تعالى وتقدس مهما ضعف، مهما كان ضعيف، مهما كان سلاحك ضعيفا. الله أمر أن نعتد، أن نجيب عدة مثل عدتهم، لكن ليس العدة كل شيء، العدة والإيمان والصدق مع الله تعالى وتقدس. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أوتيت جوامع الكلم، فواتح الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلى آخر الخمس، خمس خصال لم يأتهن نبي قبلي. نعم. وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح، يقول وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح كنوز الأرض كلها، لكنه رفض عليه الصلاة والسلام. هل تريد أن تكون ملكا رسولا أو نبيا أو عبدا رسول؟ قال أريد أن أكون عبد فقير رسول، أحيا مع الفقراء وأموت مع الفقراء، أكون عبد رسول. يقول أبو هريرة: ذهب الرسول وذهب الكنوز، الكنوز الدنيا، وأنتم تتقاتلون عليها اليوم وتنافسونها. نعم، تقاتل الناس لضعف عقولهم، لضعف عقول الناس، الناس ضعفاء العقول. فإذا كان الإنسان عقله ضعيف صار يتنافس في الدنيا ويتغارب عليها ويتكبر ويتجبر، لأن عقل ضعيف، عقل ما فيه، عقل ما هناك كامل. لو كان العقول كاملة ما ركننا إلى الدنيا، ولا هي أحقر من الذبابة. يجب على المسلم أن تكون الدنيا أحقر عنده من الذبابة، لا يعبأ بها. جت الحمد لله، راحت الحمد لله، ما يعبأ بها، لا يأثر فيها. لكن من يقول هذا؟ الناس لن يتنافسونها ويتفاخرون، بل ويتقاتلون عليها، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا هارون بن سعيد عن خالد بن نزار قال أخبرني القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد، هارون بن سعيد قال حدثنا خالد بن نزار، خالد بن نزار قال أخبرني القاسم بن مبرور، قال أخبرني القاسم بن مبرور قال يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أبي سلمة، أبي سلمة بنحو الحديث الأول: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وأوتيت خزائن الأرض، ومع هذا رفض عليه الصلاة والسلام. أوتي خنازل فتحت له كنوز كدرة وقيصر، وأوتي كنوز الأرض فرفض عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون عبدا رسولا، يكون عبد فقير مع الفقراء رسولا عليه الصلاة والسلام. هذه حالة الدنيا، وينبغي المسلم أن يقتدي برسوله عليه الصلاة والسلام في الفقر والتخشف وغيرها، وعدم الافتراس بالدنيا. جاءت الحمد لله، ذهبت الحمد لله. نعم. قال رحمه الله: ولنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعزت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يدي. فقال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا كثير بن عبيد، كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حرب قال عن الزبيدي، عن الزبيدي محمد بن الوليد قال حدثنا الزهري، الزهري محمد بن شهاب قال محمد بن مسلم قال عن سعيد بن المسيب وأبي، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بمعنى الحديث لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بجوامع الكلم، وهو أن الكلمة الواحدة تحتاج إلى مجلدات، تأخذ سنتين ثلاث أربع، وأن تكتب في هذه الكلمة الواحدة ما تحصي شرحها ولا معناها يا إنسان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بجوامع الكلم. يقول: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت الجيوش الإسلامية إذا اتجهت إلى بلاد الكفار نصرت بالرعب مسيرة شهر، فمسافة شهر من مكانك الإنسان إلى شهر يدخل الرعب على الكفار ويهربون من أماكنهم. كما كان كذلك لما غزا غسان الرسول عليه الصلاة والسلام، لما بلغه أن ملك أيلة أنه يحضر خيل بيغزي المدينة، تجيش الجيوش عليه الصلاة والسلام، وخرجت الجيوش الإسلامية سنة 9 من الهجرة إلى تبوك. فلما سمع الكفار أن المسلم خرج وأن الرسول خرج هربوا إلى آخر البلاد، هربوا بعضهم إلى أنطاكية وبعضهم إلى تركيا وبعضهم، وتركوا البلاد الطحلة ما فيها أحد، حتى بقى الملك ويا أهله. صالح الرسول على ما أراد، يقول: اطلب بس اللي تبي وارجع، اطلب اللي تبي، انا كنت تحت الخيل باخذوك، الان اطلب وارجع وارجع، اطلب اللي تبي. اخذ الرسول ما اراد عليه الصلاه والسلام وصالحه على ان لا ينوي غزو المدينه ولا يغزوه ولا يعين جيش يغزوه، وان الرسول عليه الصلاه والسلام اعطاه الامان. فاتى الرسول ما طلب من الاموال والاماء والعبيد والحلل وغيرها، قال: بس ارجع، انا عاهدك عهد اني ما اغزوك ولا اتحدث مع ناس يغزوك. ثم رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك منصورا أشاد من مسيرة شهر، مسيرة هرب الناس إلى أنطاكية وإلى تركيا وإلى ترك الشام كله لما سمعوا أن الرسول خرج وأن الجيوش الإسلامية خرجت. هذا الصدق مع الله. فإذا صدق المسلمون في يومنا هذا حصل ما حصل، لأن اللي حصل على رسول الأمة هو الذي يحصل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالشاهد: نصرت بالرعب وأوتيت كنوز الأرض، وضعت عنده كنوز الأرض ولكنه ذهب وتركها يقول بير وأنتم تنتفلونها تشيلونها كأنكم تخذونها من بير تنتفلونها من النسل وهو الزعب الزعب بأدلية تأخذون وتأخذون وتأخذون وتأخذ من حلال وحرام اجمع اجمع وقتل وقتل هذا يقتل هذا وهذا يضرب هذا ويقش هذا وهذا يسمي هكذا يستهزي أبو هريرة بأهل الدنيا وبالأغنياء. نعم. قال رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين وقال علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو هريرة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. انظر حتى يقولوا لا إله إلا الله إذا قال لا إله إلا الله يعني من قاتله خلاص قال لا إله من قاتله حتى يقول لا إله إلا الله ويلتزمها يلتزم قيود لا إله إلا الله السبعة علم يقين وإخلاص وصدقك معه محبة وانقياد والقبول لها وإلا ما تنفعك لا إله. المنافقون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجاهدون مع الرسول ومع هذا في الدرك الأسفل من النار كفار خارجين من الإسلام ما نفعتهم لا إله إلا الله. معنى هذا أن الإنسان لا يتمسك بقول الحديث إلا ورد عليه حديث أوه مرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله خلاص من قال لا إله إلا الله فهو مسلم خلاص. نقول لا ما هو مسلم ما كل من قال لا إله إلا الله مدخل الإسلام. نعم إذا قلت لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويقين ومحبة صرت مسلم والتزمت الإسلام ولك ما لنا وعليك ما علينا وعصمت دمك ومالك من المسلمين. نعم لكن التزم التزم لا إله إلا الله مو تقول لا إله الله وتقول يا رسول الله لا إله الله يا بدوي لا إله الله يا رفاعي لا إله يا جيلاني لا إله إلا الله يا عباد هذا ما يصلح. كأنك توضأت وتطهرت ومشخيت وش ينفع هذا يجوز تصلي بعد ما تقول ما يمكن الإسلام ينهدم بلفظة واحدة. انت قلت لا إله إلا الله ودخلت الإسلام لكن ينهدم هذا الإسلام بلفظة واحدة يا رسول الله انهدم الإسلام كله خلاص راح الإسلام كله يا بدوي انهدم الإسلام كله يا رباعي يا جيلاني يا عيدروس يا مخلوف يا فلان يا علان انهدم الإسلام وانهدمت الكلمة كلها خلاص. لابد من التزام الكلمة تلتزم الشريعة تلتزم العقيدة الصحيحة تلتزم التوحيد الصحيح تلتزم هذا الالتزام لا إله إلا الله لا تنفع حتى تلتزم معناها وقيودها السبعة إلا ما تنفعك الإنسان ما تنفعك بل تكون في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين وتكون من مع المشركين ولا تنفعك. لما أراد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يقاتل المرتدين ارتدوا عن الإسلام لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا ما نؤدي الجزية إلى واحد مثلنا أبو بكر الصديق واحد مثلنا من العرب مثلنا الرسول رسول لكن هذا واحد مثلنا ما نؤدي الجزية إليه. قال أبو بكر الصديق والله لا أقاتلنهم حتى يؤدوا الجزية اللي كان يؤديها الرسول والزكاة اللي كان يؤدونها للرسول وإلا وقاتل لو منعوني عقال وإلا عناق صغيرة عناق بنت جفرة لو منعوني إياها قاتلهم. قال عمر كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله قال نعم لأنهم هدموا الزكاة ومن هدم الزكاة والصلاة واحد فإذا هدموا الزكاة هدموا الصلاة خلاص والله لا أقاتلنهم حتى يؤدوا إلي ما كانوا يؤدوا إلى الرسول. يقول فلم أرى إلا الله فتح صدره للإسلام فقاتلوا أهل الردة حتى أرغموهم على الإسلام وعداء الجزية أداء الزكاة غصب عليك أما تؤدي الزكاة كما تصلي وإلا فأنت كافر نقتلك فأنت خارج خالفت الشريعة نقتلك. كل من خالف الشريعة ولو بركن من الأركان ولو بمعنى من المعاني كل من خالف الشريعة يجب أن يقاتل ويجب أن يرغم على أداء الإسلام على أن يبقى على الإسلام وعلى شهادة لا إله إلا الله. قال رحمه الله ورنا كثير من عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله حسم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال وعرفت أنه الحق. قول النسائي رحمه الله حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي محمد بن الوليد قال حدثنا الزهري محمد بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب قال عبيد الله بن عبد الله قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدت العرب خصوصا في الخليج كله، على اليمامة وهكذا وهكذا، ارتدوا مالك بن نويرة وغيره ومسيلمة الكذاب من الأصل مرتد وغيرهم ارتدوا عن الإسلام، فقالوا ما نؤدي الزكاة لرجل مثلنا، رجل مثلنا الرسول كنا نؤدي له رسول الله، لكن هذا واحد مثلنا كيف نؤدي له؟ واحد من قريش نؤدي له زكاتنا ما يمكن. فارتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة، فقام أبو بكر رضي الله عنه وجيش الجيوش وأمر عليهم أمرا وعقد الرايات وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 82 موضع في القرآن الزكاة والصلاة مقرون بعضها ببعض، فمن فرق بين الصلاة والزكاة والله لا أقاتلن. فقال عمر: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله؟ قال والله من فرق بين الصلاة والزكاة لو قاتلنا ولو منعوني عناقا صغيرها الجفرة بنت الغنمة لو منعوني عن أدائها ما جابوها لي وكانوا يؤدونها إلى الرسول والله لو قاتلنهم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فلم أرى إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للإسلام وشرحه للحق فعلمت أنه الحق. فذهبت الجيوش وأرغموا بنو حنيفة وغيرهم على أداء الزكاة كما كانوا يصلون. أنتم تصلون لازم تؤدوا الزكاة، لأن الزكاة والصلاة مقرونة في 82 موضع من القرآن، لازم تؤدون هذه الزكاة. فأدوها رغم أنوفهم، وبعضهم قتل وبعضهم أتى إلى أبي بكر وبايعه وبعضهم أدى الزكاة. المهم أن أبو بكر رضي الله عنه قاتل على ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان ما نفع لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله لكن هدم ركن من أركان الإسلام لازم نقاتله. إذا هدم ركنا من أركان الإسلام صلاة زكاة صوم حقه مستطيع لا نقاتله، إذا هدم ركنا من أركان الإسلام وهو مستطيع يفعله ولم يؤده نقاتله، ولو قال لا إله إلا الله ولو كرر لا إله إلا الله ولو لهج بها الليل والنهار لازم نقاتله، لأن أركان الإسلام 5، من هدم واحد فإنه هدم الإسلام كله. نعم. قال رحمه الله: ولنا أحمد بن محمد بن مغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب عن الزهري قال حدثنا عبيد الله حاء وأنبأنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن شعيب قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد حسم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. واللفظ لأحمد. يقول ابن عبد الرحمن النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود عم أبيه أو جده عمه بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ثم حول السند فقال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد العرب كثير من العرب من أهل الخليج وغيرهم ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة وقالوا هذا واحد منا كنا نديها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا واحد منا من قريش يأخذ أموالنا ليش فمنعوا الزكاة فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجيش الجيوش وعقد الرايات وقال له عمر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله قال والله لو منعوا عقال يربطون به الجمل منعوه كانوا يؤدونه إلى الرسول ومنعوني إياه ما يعطوني إياه والله لا أقاتلنهم لأن من فرق بين الصلاة والزكاة فإنه كافر وسأقاتله يقول عمر فلم أرى إلا الحق أن الله فتح الحق على قلب أبي بكر الصديق فجيش الجيوش وأرسل الرايات وقاتلوا أهل اليمامة حتى أدوا الجزية بالرغم من أنفهم أدوا الزكاة رام أنوفهم وآتوا بما كانوا يؤدون إلى رسول الله أدوه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه معنى هذا أن لا إله إلا ما تمنعنا ما تمنعك الإنسان ما تعصم مالك ولا تعصم دمك حتى تلتزم إذا التزمت أركان الإسلام وارتزمت الإسلام والتزمت التوحيد الصحيح والصحيح العقيدة السلفية الصحيحة لك مال المسلمين وعليك مال المسلمين ويصير مالك ودمك وعرضك حرام أن المال والعرض كحرمة يومكم هذا أن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه إلا إذا اختل ركن من أركان الإسلام ترك الصلاة نقتله ترك الزكاة يؤديها وندعيه ولا نقتله ترك الصوم عمدا نقتله ترك كذا إلى آخره أركان الإسلام 5 إذا اختل واحد منها انهدم الإسلام كله بكامله لابد من أدقى من إتيان بأركان الإسلام كاملة وأركان الإيمان 6 لابد منها وإلا فلا تمنع ما تنفعك لا إله إلا الله لو لهجت بها الليل والنهار وأنت قائم وأنت نائم لهجت بها لا إله إلا الله تلهج بها وأنت لا أنهاد من ركن من أركان الإسلام أما ما تصلي وإلا ما تؤدي الزكاة وإلا ما تصوم وإلا ما تحج وأنت مستطيع فهذا معناه أن إسلامك خراب فلا تعتد بإسلامك لابد أن المسلمين يأمرونك بأن ترجع إلى ما كنت عليه سابقا وإلا يقتل لا حق لإنسان ارتد عن الإسلام أن يبقى على وجه الأرض لازم يقتل أو يرجع إلى ما كان عليه من الدائرة أنت دخلت في دائرة وخرجت منها ارجع إلى الدائرة هذه فإذا رجعت إليها صرت مثل المسلمين ما رجعت وخرجت فإنك لست من المسلمين ولو لهجت بلا إله الله الخوارج تصرخ السيوف بأعناقهم ويقتلون وهم يقول لا إله إلا الله والرسول يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية سهم النبلة الرصاصة إذا ضربت بها خرجت من الجسد يخرجون من الدين كما تخرج الرصاصة من الجسد فهم يقولون لا إله إلا الله تصرخ السيوف بأعناقهم وهم يقول لا إله إلا الله محمد ما نفع لا إله إلا ما تنفع أحد إلا إذا التزم أركان الإسلام والتزم الشريعة الصحيحة والتوحيد الصافي وإلا لا ينفعه شيء قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما جمع أبو بكر لقتالهم فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال أبو بكر رضي الله عنه لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلتم على منعها قال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم وعرفت أنه الحق يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وآخرون قالوا حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه انظر منة الله تعالى وتقدس على عبده أبو بكر أفقه الأمة أفقه أمة محمد، ولهذا عرف من الحق ما لم يعرفه غيره، عرف معنى الحديث لو قاتلن الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قاتلوها فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم. ما هو الفهم؟ ما هو فك هذا الحديث؟ الناس يقولون لا إله إلا الله لكن يعملون أشياء تناقض لا إله إلا الله، من يفهم هذا إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق شرح الله صدره للحق وشرح الله صدره للفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي وعمق والعمق في الفقه الإسلامي، فلهذا صار خير هذه الأمة، خير هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول عمر فراجعت أبو بكر كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، والحديث يقول لو قاتلن الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم، قال والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، صلاة وزكاة قرأها الله في 32-80 موضع، يفرق بينها لا يمكن إلا أن أقاتله، اللي يفرق أو يهدم ركن من أركان الإسلام ما ينفع لا إله إلا الله، والله لو قاتلن حتى لو منعوني عناقا الجفرة الصغيرة بنت الغنمة لو منعوني إياها وكانوا يؤدونها إلى الرسول والله لو قاتلنهم على هذا. انظر الفقه، انظر العمق في الفقه رضي الله عنه وأرضاه. فثبت الله التوحيد وثبت الله الدين وثبت الله حتى بني حنيفة بفقه رحمه الله ونظرته البعيدة للإسلام، فأرسل جاء الرايات وأرسل الجيوش حتى أرغموهم على أداء الجزية. والله لو منعوني حبل كانوا يربط له الجمل منعوني إياه وكانوا يدونه الرسول أو قاتلنا. الله هذا والله هو الفقه، هذا والله هو الفضل، هذا والله هو الشرف العظيم. فقال أبو بكر لو قاتلنهم حتى يؤدوا الزكاة اللي كانوا يؤدونها إلى الرسول، أدونها لي حتى يؤدوا، لأن حق المال الزكاة حق المال، فإذا منعت حق المال الإنسان معناها أنك قدمت ركن من أركان الإسلام إلى آخر رحمه الله ورضي عنه. قال رحمه الله قالنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران بن العوام القطان قال حدثنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، قال عمر يا ابا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. قال أبو عبد الرحمن عمران بن القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ، والذي قبله الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. تقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم هذا هو الذي يقول فيه، قال حدثنا عمران القطان قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا يقول ابن النسائي انه خطا، يعني القطان اخطا بنسبه الحديث الى انس بن مالك، وانما هو عن ابي سلمة او عن ابي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا صوابه. والخطا في السند ليس في المتن، المتن هو هو لكن الخطا في السند، القطان اخطا فجعله عن الزهري عن انس، والصحيح انه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريره. انظر الخطا كيف يبينه رجال الحديث رضي الله عنهم وارضاه، الخطا في السندات وفي الرجال يجب ان نعرفها. اذا قال النسائي هذا خطا، وش وجه الخطا؟ يقول لانه اسنده من الزهري لانس بن مالك، والحديث ليس كذلك، الحديث هذا خطا لان عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، ضعيف في الحديث فغلط، واتانا بانس معه بعد الزهري، والصحيح انه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره، لازم ان يكون هكذا. يقول النسائي رحمه الله اسنده حتى وصل الى ابي هريره رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان منه على امه محمد، كان فضلا ومنه ونعمه على امه محمد لولا الله تعالى وتقدس. ثم ابي بكر الصديق ارتدت العرب كلها، فجميع العرب الموجودين كلهم ارتدوا عن الاسلام، لكن لما شرح الله صدر ابي بكر وارسل الرايات وراى الناس الجيوش تخرج من المدينه تقاتل من ارتد بقوا على اسلامهم. انظر كيف منه الله بابي بكر على أمة محمد، ولا كان كل العرب ارتدوا لو تركوا على ترك الزكاة ولا يزكون إذن ولا يصلون ولا ارتدوا خلاص. لكن جاءت الله تعالى وتقدس بأبي بكر الصديق قام مقام نبوة فجعل الناس كلهم من بنى شيئا من أركان الإسلام لأقاتلنه. فلما رأى العرب أن الجيوش خرجت وأن الرايات خرجت تقاتل من منع شيئا من أركان الإسلام بقوا على إسلامه. انظر منة الله تعالى تقدس بأبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت صفة الخلق عليه الصلاة والسلام. فقال الشرايات تمشي على ما ارتد أو كفر أو منع صلاة ما صلى أو ما زكى أو هذا ما ركن من أركان الإسلام لو قاتلنا حتى لو قال لا إله الليل والنهار لو قاتلنا ولكنه ويحتسب أنه كفر. الشاهد أن عمر رضي الله عنه يقول والله ما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فرأيت أنه الحق، لا شك أنه الحق لأن الله ثبت أمة محمد على الإسلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فرأت الرايات حتى أرغمهم على أداء الزكاة التي كانوا يؤدونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله ولنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري هاون وأنباء قال وأخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا نبي عثمان بن سعيد قال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري رضي الله عنه قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ما هو حقها؟ حقها أن تؤدي أركان الإسلام. حق لا إله إلا الله قيود سبعة، ولا ما تنفعك لا إله إلا الله مجردة ما تنفعك إلا بقيودها السبعة. يقول الفضيل بن عياض من أتى بمفتاح ليس له أسنان ما فتح له. تأتي مفتاح في الجنة تبي تدخل ما يمكن يفتح لك إلا بأسنان. ما هي الأسنان؟ علم يقين وإخلاص وصدق ومحبة مع محبة وانقياد والقبول. سبعة قيود لا إله إلا الله مفاتيح وأسنانها. لا إله إلا الله مفتاح لكن تحتاج إلى أسنان. كل مفتاح لا يمكن له أسنان ما يفتح لك. فلا بد إذا أتيت الجنة أن تأتي بمفتاح له أسنان، العلم واليقين والصدق والإخلاص والقبول والانقياد. العلم أن تعلم معنى لا إله وشو معناها، معنى لا إله وشو. تقول لا إله أنت ما تفهمها يصير المشركون أحسن منا، جعل الآلهة إلها واحد المشركون مشرك قريش يفهمون معنى لا إله. لما قال قولوا لا إله الله قال جعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. انظر كيف فهموا العرب، كيف فهموا معنى لا إله وأنها تنفي جميع الآلهة وجميع الشركاء إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. فنفت جميع الآلهة إلا رب العالمين. قال وجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. الكفار الأولين يفهمون معنى لا أكثر من العرب. جهل زماننا ما يدري وشو لا إله إلا الله ولا يدري وشو الشرك. لا إله إلا الله ويدعو غير الله، ينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويعمل أشياء لغير الله، يعتكف عند القبور، يتصدق على القبور. ما يدري وش لا إله ولا يدري وش الشرك ولا يدري وش التوحيد ولا يفهم حاجة. كفار قريش جعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. فالشاهد أن لا إله إلا الله لا شك أنها تعصم المال وتعصم الدم، لأن الرسول قال هذه اليوم هذا حرام والبلد حرام والشهر حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا شهركم هذا بلدكم هذا. هل أهل بلغت؟ نعم بلغ عليه الصلاة والسلام. فالمسلم على المسلم لا يحل ماله ولا دمه ولا عرضه، لا يحل لك ماله ولا دمه ولا عرضه إلا برضا، ماله لا يحل لك إلا برضا. فلا يحل مال المسلم تغتصبه أو تغشه أو تنهبه، لا يحل لك هذا. المسلم محرم كله، ماله ودمه وعرضه، لا يحل لك الإنسان مسلم على مسلم. لكن إذا كان يقول لا إله الله وينقضها بشرك أو ينقضها بتوسل لغير الله أو ينقضها باعتكاف أو ينقضها بصدقة على القبور وغيرها، فهذا ليس مسلم، ولا حق له في الإسلام، ولا حق له عندنا، بل هو مشرك كافر خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. قال رحمه الله: قرنا هارون بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبانا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم، يجوز أن يكون البخاري ويجوز أن يكون المروزي. قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حدثنا حميد، حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين، المشرك لا تواليه، والكافر لا تواليه، بل جاهده وتبرأ منه، لأنه لا يجوز أن يكون مسلم وكافر، كافر ومسلم لا يمكن. الأقرب لا يمكن نجمع مع الصحيح، الأقرب تجيبه مع الصحيح يعديه، فلا يمكن أن توالي الإنسان مشركين ولا توالي كفار، بل لابد من البراءة. ملة إبراهيم ستة: البراءة من المشركين، الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله، والبراءة مما سوى الله. الحب في الله، تحب في الله، والبغض في الله، والتبري مما سوى الله. الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، ما نوالى في الله في رب العالمين، نحب في الله ونوالي في الله، والموالاة في الله، والمعاداة يجب أن تكون لله، والتبري مما سوى الله. تتبرى الإنسان، كل إنسان يشرك بالله تعاديه وتبغضه، ويحل له مالك ودمه، يحل لك ماله ودمه إذا كان ليس بيننا وبينه معاهدات، أما إذا كان فيه معاهدات فلا. الشاهد أن المشرك لا تحبه حتى لو تعاهدت وياه، حتى لو كان دخل بلادنا بعهد وميثاق، لا تحبه، يجب أن تكرهه وتشركه، تبايع وتشريه على كذا، على الصريح كذا، لكن حب وبغض وغيرها يجب أن يكون للمسلمين وللموحدين، الحب في الله والبغض في الله، والمولاة في الله، والمعاداة في الله، والبراءة مما سوى الله. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وملة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. التشديد في ترك الجهاد. قال رحمه الله: قرنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا سلمة، حدثنا سلمة بن سليمان قال أنبأنا بن المبارك قال أنبأنا وهيب يعني بن الورد قال أخبرني عمرو بن محمد قال أخبرني عمرو بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغض ولم يحدث نفسه بغض مات على شعبة من نفاق. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا التشديد في ترك الجهاد. التشديد العنوان التشديد في ترك الجهاد في سبيل الله، يعني أنك لا تحدث نفسك أنك تجاهد في سبيل الله، لا أنك تغزو ولا تحدث نفسك بالغزو، فمعناه أن تموت على خصلة من خصال المنافقين نعوذ بالله. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا سلمة بن سليمان قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا وهيب بن الورد قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا سمي مولى عبد الرحمن بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو بل مات على شعبة من شعب النفاق، لا حول ولا قوة. يعني معنى أن المسلم يغزو مع المسلمين زراء غزو أو يحدث نفسه، إن شاء الله إن حصل سرية تذهب أو جيوش تذهب تقاتل الكفار سأذهب معهم، تكفيك هذه النية. إذا نويت هذه النية وأنه إذا حصل جيوش أو حصل غزو وأنهم يخرجون يقاتلون والمقصود القتال في سبيل الله، فأن أنوى أن أغزو معهم، تكفيك هذه النية. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات على شعبة من شعب النفاق. الرخصة في التخلف عن السرية. قال رحمه الله: قرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان عن أبي عفير عن الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله عز وجل. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نقول النسائي رحمه الله حدثنا الرخصة في التخلف عن الغزو أو عن السرية أو عن الجهاد في سبيل الله. إذا كان هناك عذر أو سبب شرعي فلك أن تخلف الإنسان ولك أن تتأخر. يقول النسائي حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عفير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن المسافع قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة وسعيد بن المسيب، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب بن حذر رضي الله عنهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحمل عليه ما تخلفت عنه. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، وهذا حلفه دائما عليه الصلاة والسلام، دائما ما يحلف والذي نفسي بيده، لولا أن أناسا في المدينة فقراء لا يستطيعون أن يغزوا معي ولا يسحبوني وليس لهم أموال وليس عندي مال أعطيهم، أنا ما عندي مال أعطيهم وأحملهم، وهم ما عندهم أموال يغزون معي، ولا أرضى أن يتخلفوا عني مثل هؤلاء الصالحين، ما أرضى أن يتخلفوا عني، لولا هؤلاء لغزوت ما تركت سرية ولا تركت جيشا إلا أخذوا معه، ما تركت سرية. هذا معناه فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الخروج في السرايا وفضل الخروج في القتال في سبيل الله. فوالذي نفسي بيده لولا أناس في المدينة لا يستطيعون أن يحملوا أنفسهم وأنا ما عندي شيء يعطيهم يحملهم، ما تخلفت عن سرية ولا تخلفت عن جيش إن يخرج. والذي نفسي بيده لوددت أن أخرج فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. والسؤال هنا كيف يتمنى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقتله الرجل، وهو ما يقتل مسلم النبي إلا كافر، لا يقتل الشخص اللي يقتل النبي كافر، فكيف يتمنى الرسول للعباد الكفر؟ تقول الرسول ما تمنى شخصا معين، الرسول ما تمنى شخصا معين يقتله، يقول وددت أن أقتل بس، يعني وددت أن أخرج وأقتل، ولا تمنى شخصا معين حتى أنه يود له الكفر، إنما تمنى أنه يقتل لفضل الجهاد في سبيل الله، يقتل ثم يحيا ثم يقتل ثم يحيا ثم يقتل لفضل الجهاد في سبيل الله، والقتل شهيدا في سبيل الله، فضل الجهاد في سبيل الله وفضل القتل شهيدا في سبيل الله، لأنه يبعث يوم القيامة والدم يفور والريح ريح المسك كما ورد. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل.